ايوه الحديث اول ما يجب ان يكون ثلاثه احجار حجرين من الصحتين وحجرين من المشربه. ايوه نحن شفنا عن الدرقوطي في سنه يكتب عن ابن القيم ثم قلت وفي ذلك نظر عندي فانه بين هذا بين المسلم وبين العباس بن سهل فانه بين هذا وقد تقرب الى الحديث المذكور ولم يصف احد بل كل من عرف كلامه بل كل من كلامه فيه نقص وقال ابن معين ضعيف وقال احمد بن الحديث فالقتال لجل القول وكذا قال المشاكل وقال وكان له حديث لا يسمع ان تجده وورد ابن ابي حاتم ورمت فيه نفس تقريبا واما قول الذهبي في الميزان قلت ابي وان لم يكن السبت المحسن الحديث فهذا مما لا وجه له عندي بعد الوقت وليس لي ممن سمع من الائمه ولعله استخلف التخريج البخاري ولا مستانف له فيه بعد تصريح البخاري نفسه بانه لم يكن قوي لا سيما وهو لم يخرج له الا حديث واحدا ليس فيه تحليل ولا تحليل ولا كبير شيء وانما هو شديد بخير النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ترسل القول له بالحي ومع ذلك فلم يتخرج به بل تبعه اخوه عبد المهيمن بن عباس عند ابن يملك ملكه عن صفه وكان البلدي تراجع عن ذلك حين اورد بين هذا الضعفاء وقال ضعفه ابن معين وقال احمد ينكر الحديث وقال الحرف تقريب في الضعف ما له في البخاري بينه وبينه. هذا الجواب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.